الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. فأبدأ كلامي بكلام مهم، وهو ما كان يقوله شيخنا رحمه الله: نحن فئة من المسلمين من حيث العقيدة أشاعرة ماتريدية، وهذه هي عقيدة مئات الملايين من المسلمين، هي العقيدة التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الإسلاميون، والسلاطين الإسلاميون، وكان عليها السلطان محمد الفاتح رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة. وهذا السلطان قد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن الحال، ففي مسند أحمد أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. والذي فتحها هو السلطان محمد الفاتح وجيشه، وكانوا ماتريدية أشاعرة، فمن ذم من مدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المذموم. نحن مع هؤلاء الذين مدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حيث الفروع نحن شافعية، وهذا ما عليه أيضا مئات الملايين من المسلمين. والشافعي رضي الله عنه قد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن الحال، فقد روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عالم قريش يملأ طباق الأرض علما. العلماء فكروا: من هو هذا العالم القرشي الذي ملأ طباق الأرض علما؟ فوجدوا أن هذا ينطبق على الإمام الشافعي رضي الله عنه. نحن لا نكفر مسلما بغير حق، نحن لا نكفر إنسانا فعل معصية وهو من المسلمين ما لم يستحل تلك المعصية. نحن بفضل الله نعلم الناس معرفة الله، نعلمهم أن معرفة الله تعالى تكون باعتقاد أنه موجود لا يشبه الموجودات، موجود لا كمية له ولا كيفية، لا شكل له ولا صورة، كما قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله تعالى موجود بلا مكان ولا جهة، لا يقال عن الله إنه في كل مكان، ولا يقال عن الله إنه في مكان من الأماكن. المكان هو فراغ يشغله الحجم، الحجم شيء خلقه الله، فكيف يكون الله حجما كخلقه؟ تعالى الله عن ذلك. الله خلق هذه الأحجام الكثيفة كهذا الخشب وهذا الإنسان، وخلق الأحجام اللطيفة كالريح والروح والجن والملائكة، فلا يجوز أن يكون مثلها. وخلق الله تعالى صفات هذه الأجرام من الحركة والسكون والتغير والأشكال والألوان والطعوم والروائح، فلا يجوز أن يكون سبحانه وتعالى متصفا بذلك. هذا أيها الأحبة ما كان يعلمه الشيخ عبد الله الحبشي رحمه الله، وهذا ما نعلمه نحن للمسلمين العقيدة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. نحن لم نأتي بفكرة جديدة استحدثت منذ نحو 270 سنة. نحن لم نأتي بفكرة جديدة استحدثت منذ نحو 70 سنة فيها تكفير الحاكم المسلم بمجرد أنه حكم بالقانون، وتكفير الرعية بمجرد أنهم حكموا بالقانون الوضعي. نحن لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم بإحسان. نحن علمنا الناس كيف يفرقوا بين الكفر والإيمان، كيف يعرفوا معرفة الله معرفة صحيحة، وكيف يتجنب الواحد منهم أن يقع في الكفر. علمناهم أن من سب الله تعالى فقد كفر وخرج من الإسلام، وعليه أن يعود إليه فورا بالنطق بالشهادتين. علمناهم أن من سب دين الإسلام أو استخف بنبي من الأنبياء أو استخف بشرع الله فهذا كافر، يجب عليه الرجوع عن ذلك والنطق بالشهادتين. علمناهم ما قاله السلف الصالح والخلف الصالح: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. هذا الذي قاله السلف الصالح، الإمام أبو جعفر الصحاوي أحمد بن سلامة، هذا قاله منذ أكثر من 1000 سنة: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، لأنه شبه الله بخلقه وكذب القرآن الكريم. نحن نعلم الناس أن الله تعالى موجود بلا مكان ولا جهة، كان موجودا في الأزل بلا مكان ولا جهة، ولم يزل كما كان لأنه لا يتغير، هو موجود بلا مكان ولا جهة. هذا يا أحبابي من أحسن الكلام، من جواهر الكلام، أن يتكلم الإنسان بالتوحيد في كل مجلس يستطيع أن يفعل ذلك. أريد أن أذكر شيئا كان الشيخ عبد الله رحمه الله يحب مني أن أذكره في المجالس، وهو شيء مؤنس جدا. كان يوجد رجل اسمه حسن في مصر خارج القاهرة، كان هذا الرجل يسمع عن الفرق التي تدعي الإسلام وتوقع الناس في الضلال باسم الإسلام، فصار محتارا يريد أن يعرف الصواب، يدعو الله تعالى أن يرشده إلى الصواب. وهذا الرجل لا يعرف الشيخ عبد الله ولا جماعة الشيخ عبد الله، فصار يدعو قبل أن ينام ثم نام، فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، كثرت الفرق، دلني إلى من أذهب. فقال له: عليك بجماعة الشيخ عبد الله الحبشي. فهو لا يعرف الشيخ ولم يسمع به. ثم بعد مضي مدة طويلة جاء القاهرة، فالتقى بواحد من تلاميذ الشيخ عبد الله، وصار بينهما تعارف وكلام، وصار يعلمه العقيدة، فاطمأن قلبه إلى ذلك وصار يأخذ منه العلم. ثم جاءه بكتاب مختصر عبد الله الهرري الكافر بعلم الدين الضروري ليشرح له فيه. فلما نظر إلى الكتاب من هو المؤلف؟ لخادم علم الحديث النبوي الشريف عبد الله بن محمد الهرري المعروف بالحرج. ففرح فرحا عظيما، هذه واحدة. الثانية، وكان الشيخ عبد الله يحب مني أن أذكر ذلك في المجالس، هي عن الشاي بحليب. وما أدراك ما الشاي بحليب في بيت الشيخ رحمه الله، يعرف ذلك من عرف، وكما قالوا من ذاق عرف. كان واحد يسمع بالشيخ عبد الله الحبشي رحمه الله وأنه يدرس الدين، فأحب أن يأتي إليه ليسمع درسا إلى بيت الشيخ، وكان له أصحاب لا يحبون الشيخ وجماعة الشيخ من المشوشين، فقال له: لا تذهب. فقال: لا لأذهبن، أريد أن أسمع ماذا يقول هذا الشيخ. حاولوا أن يحضوه على أن لا يذهب، فهو رفض، قال: أريد أن أذهب. فلما وجدوه مصرا قالوا له: إن ذهبت لا تشرب الشاي بحليب، فإنهم يضعون فيه سحرا حتى ما إذا شربه الضيف تعلق قلبه بهم ولصق بهم، وهذا الكلام غير صحيح. فهو ذهب إلى بيت الشيخ وسمع درسا ثم جيء بالشاي بحليب، فقال في نفسه هذا الذي تحدثوا عنه لا أشربه، فامتنع عن شربه وذهب إلى بيته ونام، فرأى في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت الشيخ عبد الله يعمل الشاي بحليب بيده ويأخذ الحليب من علبة عليها أسماء الله الحسنى من ذهب، فرجع إلى بيت الشيخ وشرب الشاي بحليب. السر في الشيخ وفي علم الشيخ قبل هذا الشاي بحليب، لكن أولئك الله تعالى حرمهم من معاني كثيرة، لذلك يقولون مثل هذا الكلام. شيء أخير كان يحب الشيخ أن أقوله وأن أنشره في المجالس، وهو أن امرأة وهي امرأة صدق من أهل البصرة رأت في منامها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الحائط القبلي ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فقال لهذه المرأة بشروا أمة الشيخ عبد الله بالجنة. فلما روي هذا للشيخ وكنت حاضرا قال هذه بشرى لنا ولسائر جماعتنا. الحمد لله على نعمة الإسلام، اللهم ارحم شيخنا رحمة واسعة، وأسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم وأن يكرمنا جميعا برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، وبارك الله فيكم.